بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 42 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، تأكيد المدح بما يشبه الذم وتأكيد الذم بما يشبه المدح. قال الناظم: ومنه تأكيدك للمدح بما يشبه ذما وثلاثا قسما. الأفضل استثناء وصف فضلي من وصف ذم قد نفي من قبل، مقدرا فيه دخوله كلا عيب له إلا ارتقاه للعلا. ومنه الاستثناء قبل وصف مدح يلي وصفا له لا ينفي. ومنه أن يولى به معرفا عامله للذم معنى قد وفى، وما به استثني يحوي الفضل نحو وما تنقم منا إلا. ثم تل الاستدراك في ذا الباب كمثل الاستثناء باقتراب، وعكسه ضربان أن يستثنى من نفي وصف المدح ذم يعنى. إن دخلت كمثل ما فيه هدى إلا عمى عن الطريق المقتدى. وإن يجئ بتلو وصف ذم كجاهل لكنه ذو ظلم، وزيد بعد الذم وصف يوهم زواله ثم لذم يفهم. هذا النوع من مخترعات ابن المعتز. وتأكيد المدح بما يشبه الذم ثلاثة أقسام، أفضلها أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح له بتقدير دخولها في صفة الذم، كقول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. عد فلول السيف عيبا على سبيل الفرض، وليس بعيب في التحقيق لأنه من كمال الشجاعة. الثاني أن تثبت لشيء صفة مدح وتعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى له، كحديث: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، وهذا الحديث لم يصح وإن كان معناه صحيحا. الثالث أن يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح وعامله فيه معنى الذم، نحو قوله تعالى: وما تنقم منا إلا أن آمنا، أي ما تعيب منا إلا أجل المناقب والمفاخر وهو الإيمان. وأما تأكيد الذم بما يشبه المدح فضربان: الأول أن يستثني من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها في صفة المدح، نحو: فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه. والثاني أن يثبت لشيء صفة ذم ويعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى، مثل: فلان فاسق إلا أنه جاهل. ومن ألطف ما وقع فيه قول إبراهيم الغزي: هو الكلب إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة، وما ذاك في الكلب. وزاد ابن جابر الأعمى ضربا ثالثا، وهو أن تأتي بصفة ذم مثبتة ثم بصفة بعدها توهم رفع صفة الذم ثم تعلق بها ما يبين أنها ذم فتكون ذما بعد ذم. ومثاله أن تقول: رأيت عنق زيد عاطلا فحليته بالصفع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانه.